أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله ندخل في الحزب السادس من أحزاب القرآن الكريم حسب تحزيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونحمد الله تعالى على طول الأعمار والتردد في الآثار حتى وصلنا إلى هذه السورة من سور القرآن. والآن أيضا كل الحلقات الماضية من التفسير موجودة في الموقع وكذلك في اليوتيوب منزلة بكل الحلقات الماضية بحمد الله من أول تفسير الفاتحة إلى آخر ياسين. وسورة الصافات أيها الإخوة سورة مكية ونزلت في أواسط الفترة المكية، ولها سبحان الله يعني مقصد هذه السورة يعني يشمل ما فيها، ففيها تعزية النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بالأنبياء والثناء العاطر على الأنبياء جميعا وعلى ما قدموا للإسلام. وكل نبي من الأنبياء يختم بقول الله عز وجل سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فهذا يثني الله عز وجل على جميع الأنبياء ويذكر الله أيضا فيها التوحيد والبعث والقدر وأركان الإيمان وتقرير التوحيد والإسلام كما هي الأشياء المشتركة بين جميع السور المكية كلها في تقرير أصل الإسلام وأصول الإيمان. فيقول ربنا جل وعلا وفيها أيضا قصر الفواصل ولكن قوة الضرب في المفاصل خاصة مفاصل الشرك. يقول الله عز وجل يقسم بما يشاء من خلقه فيقول والصافات صفا، يقسم الله عز وجل بخلق من خلقه والصافات صفا. بعض السلف يقولون يقسم بالملائكة لأنها هي التي تصف، وبعضهم يقول يقسم بالجماعات الصافات صفا في القتال وفي الصلاة وفي غير ذلك، يعني يقسم بخلقه الصالحين سواء من الملائكة أو من الإنس أو الجن الذين يصفون في القتال ويصفون في الصلاة وفي غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يسوون الصفوف ويتقاربون. وقال إن صفوف هذه الأمة في الصلاة كصفوفها في القتال. قال تعالى فالزاجرات زجرا، أيضا الجماعات التي تزجر الخيل في سبيل الله، والملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه وغير ذلك، يقسم الله بجماعات من خلقه. فالتاليات ذكرى، كذلك يقسم الله عز وجل بالجماعات التي تتلو الذكر والقرآن سواء من الملائكة أو من الإنس. على ماذا يقسم الله عز وجل؟ إن إلهكم لواحد، هذا أصل الإسلام، إن إلهكم لواحد. فأما من ناحية الألوهية والتأله والعبادة، ليس لكم إلا مقصود واحد ومعبود واحد وهو الله عز وجل. وإن كانت الإله بمعنى الرب، فربكم واحد من أي زاوية ينظر فيها المتفكر هو واحد، لا شبيه له ولا ند ولا مثيل ولا صاحبة ولا ولد ولا شيء، ليس كمثله شيء. فأي زاوية تنظر هو واحد، ولا يقبل الزوج أو يقبل الاشتراك أو التثنية. ولذلك وهذا يستلزم أن يكون التوجه إلى هذا الواحد الذي لا يقبل الاشتراك لا في ذاته ولا في عبادته. إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، إذن كل المخلوقات هو ربها ومدبرها المتحكم فيها الخالق والرازق. فذكر السماوات وذكر الأراضين وذكر ما بينهما وما فيهما، هو رب الجميع وما بينهما. ورب المشارق، هو رب المشارق والمغارب، لكن إذا ذكر المشرق مباشرة تعرف المعادل له وهو المغرب، لكن النفوس إلى المشارق أشوق لأنها أكمل ولأنها مطالع الأنوار. وقد ركب الله عز وجل الشمس لها 360 قوة، أنتم الآن ترونها كأنها تخرج من مكان واحد إلا في الصيف أو في الشتاء واضح أن الافتراق، لكن كل يوم السنة 360 يوم، كل يوم لها قوة دقيقة تخرج منها الشمس ولا تعود إليه إلا في العام القادم، وتتنقل هكذا من جهة يعني هي في مشرقها إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب في الاعتدالين. فيقسم الله بهذه المشارق، أهل العلم بالمشارق يعرفونها. ويذكر أن الأمم اللي قبلنا مثل بلقيس وغيرها لما كانوا يعبدون الشمس وضعوا في قصورهم 360 قوة مطابقة للقوة التي تشرق منها الشمس وتغرب منها الشمس. فرب المشارق هو اللي يعبد بهذا الإتقان الدقيق، إن الشمس تطلع اليوم من هذه القوة ولا تطلع منها إلا مثل هذا اليوم في العام القادم. يمكن الفرق أشياء يسيرة في نظرنا، لكنها عند الشمس ليست يسيرة. هذه المشارق. وفي الآية الثانية المشرقين والمغربين، يعني أقصى ما تصل وأقصى يعني أقصى أيام السنة وأطول أيام السنة يكون فيها اختلاف المشرقين والمغربين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، قراءه حفص فقط ومعه واحد أو اثنين، وأما جمهور القراء فيقرؤونها كيف؟ بالإضافة، بزينة الكواكب بدون تنوين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هي زينة، ونحن في قراءة حفص عن عاصم بزينة الكواكب يعني على البدل، زينا السماء الدنيا بزينة ثم تقول الكواكب، هي بدل من الزينة. السماء الدنيا الأقرب إلى البشر، زينت بالكواكب المنيرة والمضيئة، وأيضا رجوم للشياطين كما سيأتي. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، رب العالمين يحب النظر في السماء والتأمل فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر نظره في السماء دائما، وفي ذلك حكم كثيرة، دائما ينظر في السماء وفي رب السماء الذي لا تدركه الأبصار في الدنيا ولكن ترجو أن تراه في الآخرة إذا استقام. فكان عليه الصلاة والسلام دائما يحب النظر في السماء وفيها زينة، زينة الكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد، أيضا هذه الكواكب جعلها الله حفظ من كل شيطان مارد، المارد المتجرد للشر المتخصص في الشر، ولذلك هم اللي يصفدون في رمضان المردة، ومنه الأمرد المتجرد من الشعر. من كل شيطان مارد لا يسمعون، أيضا في قراءتنا يسمعون يعني ما في استماع ولا سمع، وفي قراءة الجمهور لا يسمعون إلى الملأ الأعلى بدون تشديد، هناك تنفي أنهم حتى لو استمعوا لن يسمعوا، وفي قراءتنا تنفي أنهم يستمعون أو يسمعون. ولكن يوجد قبل النبوة استماع وسماع بعض الشيء، ثم بعد ذلك وصفت الجن ما فعل بها في سورة الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقبل يقول أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. سبحان الله العظيم، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الذين في السماء، ويقذفون من كل جانب، إذا استمعوا يقذفون من كل جانب حفظا للوحي. ولكن جاء في الحديث أنه ربما هم يكونون هكذا، ووصفها سفيان بيده، يكونون هكذا الجن متراكبين بعضهم فوق بعض، وأجسرهم أقربهم إلى السماء، دائما الجسور يكون في المقدمة، فالجسور منهم يكون فوق ويحاول أن يخطف الكلمة، والملأ الأعلى يتحدثون بما قضى الله عز وجل، فيخطف الكلمة الجسور منهم ويلقيها على من تحته وعلى من تحته وعلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى أهل الأرض، وربما فلتت الكلمة بأمر الله فيلقيها إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة فينشرونها في الناس، فإذا صدقت تلك الواحدة صدق الناس 100، كما هي عادة الناس في كل شيء حتى مع الكهان ومع غيرهم. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال تعالى: دحورا ويقذفون من كل جانب دحورا، دحورا أي يدحرون دحورا، إما أنه مفعول مطلق أو إن القذف هذا لأجل الدحور، لأجل الإهانة لهم، مفعول لأجله. دحورا ولهم عذاب واصب دائم لا ينقطع، كما قال تعالى: وله الدين واصبا، أي دائم لا ينقطع. وبعض الناس يقول واصب أي موجع، مثل نعوذ بالله من الوصب والنصب مثله. ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، سماها الله عز وجل خطفة، خطف كلمة، خطف كلمة من الملأ الأعلى، خطفها خطفة، فأتبعه شهاب ثاقب، من يوم يخطفها يتبع الشهاب، واللي يرمى بها هي الكواكب والشهب وليست الجارية في السماء. الجارية في السماء نحن لا ندرك حركتها إلا فقط عندما نرصد جريها، لكن هذه اللي ترمى ونراها هذه هي التي ترسل إلى الشياطين، وقد كثرت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا من خطف الخطفة فأتبعهم شهاب ثاقب. فلما بدأ الله بخلقه العظيم السماوات والأرض والمشارق، مشارق الشمس والقمر والدنيا، السماء والكواكب، وما يفعل بالشياطين، القوة القاهرة والقدرة الباهرة، قال تعالى: فاستفتهم، مباشرة انتقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفتهم. الاستفتاء هو نوع سؤال، نوع من أنواع السؤال، ولكنه يختص بمن تكون إجابته حجة وبمن يغتنم جوابه. فلا تقول لي مثلا ابنك الصغير استفتيت ابني حتى لو سألته، وإنما الاستفتاء هو سؤال المعظم أو سؤال الحجة التي تطلب منه الحجة، هذا معنى الاستفتاء. كما أن الاستغاثة هي سؤال المكروب أو دعاء المكروب. فاستفتهم أي اسأل هؤلاء كان عندهم حجة: أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ خلقهم أشد أم هذه المخلوقات؟ وفي قراءة ابن مسعود: أم من عددنا، يعني ما تقدم من الخلق العظيم. أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب، من طين لازب، معنى لازب يعني لازم أو مثل لاصق ولازق، دائما يكون المخارج متقاربة. يقول إن الله عز وجل خلق ابن آدم من 4 أشياء، ولذلك كل طبيعة ابن آدم مركبة من 4 أشياء: التراب والماء والنار والهواء. فيك طبيعة نارية، وقد تغلب إحدى الأربعة، لا، والطب القديم قائم على الطبائع الأربعة هذه، وقد الطبيعة الترابية والمائية والهوائية والنارية، ثم جل وعلا خلطها فأصبحت صلصال كالفخار. ما تكون الطينة صلصال كالفخار إلا إذا كان فيها ماء وتراب ونار وهواء، فلزق بعضها ببعض والتصقت، هذا معنى اللازب، يعني اللاصق بعضه ببعض. ولذلك بعض السلف يقولون الطين الحر، الطين الجيد، الطين اللاصق المتماسك بعضه ببعض، هذا اللي خلق منه ابن آدم، خلقناه من طين لازم. ثم قال تعالى بل، يعني إضراب عما مضى وبداية أمر جديد، بل عجبت ويسخرون، أنت تعجب من خلق الله ومن قدرته وهم يسخرون ويستهزئون، تعجب من الوحي وهم يسخرون، تعجب من تكذيبهم رغم هذه الآيات العظيمة، كيف يكذب كيف يعرض وهم يسخرون، أنت في شأن وهم في شأن، بل عجبت ويسخرون. في قراءة أهل الكوفة من أولهم علي وابن مسعود وابن عباس، ليس كوفي لكن كان أمير البصرة، ثم أهل الكوفة فيما بعد يقرؤونها بضم التاء على أن الله عز وجل هو الذي عجب، ولكن عجب الله ليس كعجب خلقه، كضحكه وكاستهزائه ومكره وغير ذلك. ففي قراءة علي وابن مسعود بل عجبتوا ويسخرون، بل عجبتوا ويسخرون، أي إن الله عز وجل كما في الحديث الآخر إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة، عجب ربك من كذا، عجب ربك، فهذه مثلها، بل عجبتوا ويسخرون. ويروى أن شريح عرضت عليه القراءة هذه فأنكرها وقال رب العالمين لا يعجب، إنما يعجب من لا يعلم، دائما العجب مربوط بعدم العلم فتتعجب، فرب العالمين علمه كامل فلا يعجب. فعرض كلامه على إبراهيم النخعي فقال عبد الله بن مسعود أعلم منه، هو قرأ هكذا، وعلي بن أبي طالب أعلم منه، وشريح يعجبه علمه كما قال. فعلى كل حال قراءة عجبت وعجبت كلها، عجبت أنت منهم وعجب الله منهم، لكن عجب الله ليس كعجبنا المربوط بعدم العلم، كما أن تردد الله ليس كترددنا، وما ترددت في شيء، تردد المخلوق مبني على الحيرة، لكن قال وما ترددت في شيء أنا فاعله، هذا لا ينكر، لكن العجب ليس من هذا، هذا أمر سهل واضح وماشي مع الآيات ومع الأحاديث مع الصفات كلها. العجب مثلا من ابن حزم اللي سبحان الله مفتون، يأتي إلى هذه النقطة ويقول، هو أول من قالها، وقال طيب شريح أنكر صفة من صفات الله، شريح أنكر صفة العجب لله، وما ثرب السلف عليه، ماذا يريد أن يتطرق؟ ولذلك منكر الصفات لا يشدد عليه، شفت كيف؟ هذه مغالطة كبيرة، المقدمة خطأ والنتيجة خطأ. يقول شريح أنكر العجب وما أنكر السلف عليه وما بدعوه وما كفروا وما، فلذلك لماذا أنتم تذهبون إلى منكر الصفات وتفعل؟ والمشكلة ليست في ابن حزم، المشكلة اللي أشاع الكلام هذا مثل ابن تيمية رحمة الله عليه، من ضمن الأشياء اللي أخذها من ابن حزم، وأن كل مجتهد معذور غيره. أول شيء شريح هو وينكر أنها ثابتة أصلا، يعني شريح لو كان يثبت القراءة لأثبت العجب، شريح يقول أنتم تخطئون في القراءة، أنتم تخطئون، يعني هذا باب آخر نهائيا. ثم أن هذه كلها مغالطة من أولها إلى آخرها، يعني ليس هذا مجال رده، لكن هذه مغالطة من البداية، أنك تبني على هذه نتيجة أنك أنت ما تنكر على من أنكر الصفات. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، كل مرة تذكر الذكر، والرسل إنما تأتي تذكر، وأول شيء تذكر به الرسل الميثاق، قال في حديث أبي بن كعب إني مرسل إليكم رسلا يذكرونكم ميثاقي هذا، لكن هؤلاء كلما ذكروا لا يذكرون ولا يحاول أن يتذكر. وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني يستدعون السخرية استدعاء، إذا رأوا آية يستسخرون. في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جبل من جبال مكة وفي شعاب مكة، فوجد رجل اسمه ركانة، ركانة هذا أقوى رجل في العرب في زمانه، لا يصرعه أحد البتة، ما أحد يصرع، يعني ما أحد أصلا يفكر أنه يصارع ركانة من قوته البدنية الهائلة، كل العرب سلموا له بذلك. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الإسلام وقال أرأيت لو صارعتك فصرعتك، قال صارع، وهو لا يتوقع أن أحد يصرع، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وفي رواية أنه راهنه على شاه من الغنم فصرعه 3 مرات ولم يأخذ منه الشاه، لكنه حلال. ثم قال أرأيت لو أريتك آيات، بعد ذلك أسلم ركانه، فقال أرني، هو يدعوه أنه رسول الله، فقال للشجر تعالي، فجاءت الشجرة فقال ارجعي، فرجعت وفعل أمامه آيات من آيات الله التي. فلما قدم ركانة إلى مكة قال: يا معشر قريش، ساحروا بهذا الرجل أهل الأرض، فإنكم ستغلبون أهل الأرض كلهم بهذا السحر، ما رأيت أسحر من قط. فيقول الله عز وجل: وإذا رأوا آية يستسخرون، وفي قراءة قديمة يستسحرون بالحاء، يعني ينسبون للسحر. وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين. البعث والتوحيد والإيمان سحر مبين. ما هو السحر المبين؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، هذا ربط بآخر سورة ياسين، من يحيي العظام وهي رميم وينفخها، يرم العظم يفت ثم ينفخه. يقول: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. عقيدة البعث بعد الموت يقوم عليها الإيمان فعلا، بعد الإيمان بالله البعث بعد الموت، وهي الحافز الأكبر للعمل الصالح والكف عن المعاصي. ولذلك اللي يجتري الآن الجرأة لا تعجب، اللي ما يؤمن بالبعث بعد الموت سيفعل كل شيء، كل شيء. إذا اللي ما يؤمن بالبعث بعد الموت، وما يقيد الفتك إلا الإيمان، وأعظم الإيمان الإيمان بالبعث وبلقاء الله جل وعلا. ولذلك في القرآن هي بعد الإيمان بالله أكثر شيء يرسخ القرآن، الإيمان بالبعث بعد الموت ولقاء الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الكفار شدة كفرهم بسبب هذا الشيء، ضعف الإيمان بالبعث، يعتقدون أنه ما يهلكنا إلا الدهر، وأنه يفنى ويتلاشى ويتبخر ولا يحاسب ولا يسأل. وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يعني الواو واو العطف وقبلها ألف الاستفهام، يعني مبعوثون وآباؤنا، ثم كرر الاستفهام فقال: أو آباؤنا، يعني أنبعث وآباؤنا الأولون. وفي قراءة أنها أو للتقسيم، أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني نحن أو آباؤنا. قل نعم، الجواب قل نعم، وهذا الجواب الذي لا يصلح إلا هو، قل نعم ستبعثون. وأنتم داخرون، يعني وأنت صاغر وذليل ستبعث رغما عنك، وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، ينظرون بأبصارهم وينتظرون الفصل، لأن ينظر قد تكون بمعنى ينتظر، قد تكون بمعنى ينظر ويبصر، وهي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. ينظرون وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. قرب البعيد فأصبح الآن، كأنك الآن تراهم لما قاموا ونظروا وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. وفي السورة اللي قبلها أنهم قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. تقول له الملائكة ورب العالمين، سيقول لهم: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى لملائكته: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ذكر الله ثلاثة أصناف: الذين ظلموا اللي فعلوا الظلم الأكبر الشرك، وما كانوا يعبدون الأوثان أو من رضي بالعبادة من البشر، هذا صنفين: المشرك العابد والمعبود. وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، من هم الأزواج هؤلاء؟ قطعا ليسوا الأزواج النساء، إلا إذا كان النساء المشركات هن تبع، هن يدخلن في كلمة الذين ظلموا، يعني لا تعذب لأنها زوجة مشرك بل لأنها مشركة، ولذلك امرأة فرعون من خيار المؤمنات. فلذلك أزواج هذه هي قسم ثالث، ليست يعني الذين ظلموا قسم والمعبود قسم، وأزواجهم من هم أزواجهم؟ أشباههم، نظراءهم، أضرابهم، كنتم أزواجا ثلاثة إذا النفوس زوجت. من هم أزواج المشركين؟ يعني اللي ما فعلوا الشرك لكنهم ضرباء لهم وأشباه لهم، ها؟ نعم، اللي يحسنون الشرك ويدافعون عنه ويسهلون في أمره، وحتى الذين يعذرون أهله يخشى عليهم من هذا، هم أزواج لهم يعني أجناس لهم، وأزواجهم مما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. لما حشروا وامتازوا وجمعوا الأصناف الثلاثة وهدوا إلى صراط الجحيم وذهبوا إلى الجحيم، قال الله وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألون عن كل شيء، تالله لتسألن عما كنتم تعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن كذا وكذا. لكن حتى يسألون عن السؤال اللي بعده، ما لكم لا تناصرون، سؤال التبكيت والتوبيخ، ما لكم لا تناصرون، هل ينصر بعضكم بعض، هل تستطيعون أن تنتصروا من الله ولا شيء. ولذلك الجواب بل هم اليوم مستسلمون، ألقوا السلم وألقوا الأيدي وألقوا الاستسلام التام، ما في يديهم ولا شيء، بل هم اليوم مستسلمون فيساقون إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. بعد هذا الوقفة والسؤال وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فلذلك كما سمعتم في كلام ربنا الفواصل هي قصيرة الفواصل ولكنها تضرب في المفاصل، في كل التوحيد تؤسس تأسيس قوي وقاهر وحجج قوية بهذا الشكل، وتخاطب الكفار بهذه الطريقة اللي سمعتم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا على ذلك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.